بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وترجمته موجودة قبل هذه المقدمة بإمكانكم الرجوع إليها. قال: الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه، أي كما وصف نفسه بصفات الكمال مكررا ذلك. فالعبد لا يحصي ثناء على ربه، لأن صفات الله تعالى وأحكامه وأفعاله لا منتهى له، وكل وصف أو حكم أو فعل فإنه مستحق سبحانه وتعالى للثناء عليه. وهل نحن نحصي أفعال الله وأحكامه وصفاته؟ الجواب: لا. إذن لا نحصي الثناء عليه. والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه. قوله على أفضل خلقه عام، يشمل الملائكة والجن والإنس والسماوات والأرض، فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله. قال الناظم: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. محمد ابن عبد الله بن هاشم القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه، وآله وصحبه، آله هم أتباعه على دينه من قرابته وغيره، وصحبه هم أصحابه، وهو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها من الانتقال من المقدمة إلى الموضوع، وليست كما قال بعضهم للانتقال من أسلوب إلى آخر، لأنه لو كان كذلك لكانت أما بعد تأتي كثيرا، ولكن المراد الانتقال من المقدمة إلى الموضوع يؤتى بأما بعد. وإعرابها كما يقول النحويون: أما نائبة عن مهما يكن من شيء، فهي نائبة عن اسم شرط وفعل شرط. وبعد ظرف، فهذا الجملة جواب الشرط المحذوف مع فعل الشرط. فهذا مختصر محتو إلى آخره. مختصر يعني مقلل، فما قل لفظه وكثر معناه فهو مختصر. محتو أي جامع على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول. لو جعل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول بين القوسين لكان أولى، لأن كلمة تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول هذا اسم للكتاب، اسم الكتاب مطول. هذا الكتاب الذي نقرأه الآن مختصر منه. قال: وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه. وأصول الفقه سيأتي إن شاء الله تعريفها في كلام المؤلف. جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي، وهو صاحب الإنصاف الكتاب المشهور، له كتاب اسمه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، هذب فيه علم الأصول ورتبه وجعله على أبواب ومقدمات، وسيأتي إن شاء الله على بيان ذلك في كلام المؤلف. قال: تغمده الله برحمته، أي غطاه بها، وهو مأخوذ من غمد السيف، وهو جرابه الذي دخل فيه، وأسكنه فسيح جنته، أي واسع جنته، وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الجنة فسيحة، مما قدمه. يعني معناه أن هذا المختصر يقول ذكر فيه ما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا دون أقوام، لأن تحرير المنقول فيه أقوال متعددة، وهذا المختصر حذف الأقوال ولم يذكر إلا ما قدمه أو كان عليه الأكثر ولو كان مؤخرا في كتاب تحرير المنقول. انتبه. إذن المؤلف اختار من تحرير المنقول أي شيء؟ اختار ما قدمه المؤلف، إيش معنى ما قدمه؟ يعني إذا ذكر قولين وبدأ بأحدهما فالمبدوء به هو المقدم، أو كان عليه الأكثر من أصحابنا ولو كان المؤخر، فإن الفتوح رحمه الله يضعه في هذا الكتاب المختصر دون الأقوال فلا أذكرها. لماذا؟ طلبا للاختصار حتى يسهل على من أراد أن يحفظه حفظه. قال: خال من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف. يعني هذا الكتاب المختصر خال من قول ثاني لا يذكر فيه قول آخر إلا لفائدة. ما هذه الفائدة؟ فائدة تزيد على معرفة الخلاف. يعني ليس المقصود من ذكر القول الثاني أن أبين للقارئ أن في المسألة خلافا، بل لا بد أن يكون هناك فائدة غير معرفة الخلاف، ويمر بنا ذلك إن شاء الله تعالى. يقول: ومن عزو مقال إلى من إياه قال. خال من عزو، عزو بمعنى إضافة أو نسبة، يعني لا أنسب المقال إلى قائله، فلا أقول قال فلان كذا وكذا، بل إن اضطررت إلى ذكر الخلاف أقول وقيل كذا وقيل كذا. لماذا لا يعزوه إلى قائله؟ كل هذا طلبا للاختصار، مع العلم بأن عزو القائل إلى قائل فيه فائدة، لأن الأقوال في الواقع يطمئن الإنسان إليها إذا عرف قائلها، إذا عرف قائلها. لكن لشدة طلب الاختصار من المؤلف حذف عزو الأقوال إلى قائله. قال: ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره. يعني إذا قلت في مسألة كذا وكذا في وجه، نعم، فالمقدم غيره. إذا قال مثلا كل نهي يقصد الفساد في وجه، فالمقدم غيره. كل نهي لا يقصد الفساد في وجه، فالمقدم غيره. المهم أنه إذا ختم الكلمة بكلمة في وجه، أو قال وفي وجه لا يكون كذا وكذا، نعم، فالمقدم غيره. إذن يكون هو ذكر الضعيف ولا القوي؟ ذكر الضعيف، ذكر الضعيف، نعم. طيب، وإذا قال عن مسألة من المسائل كذا وكذا في وجه، في وجه يعني معناها أن هذا ضعيف هذا القول، والمقدم غيره. مثلا لو قال النهي لا يقتضي الفساد في وجه، النهي لا يقتضي الفساد في وجه، هو الشيء الراجح أنه يقتضي الفساد، الراجح أنه يقتضي الفساد. أما إذا قال في قول أو على قول، فإذا قوي الخلاف، يعني معناه إذا قلت كذا وكذا في قول، فالمعنى أن الخلاف قوي وأن المؤلف لم يذكر لا راجح ولا مرجوح. وكذلك إذا قال على قول، فإنه لا راجح ولا مرجوح لقوة الخلاف. ومثاله ما ذكره في إثبات الحكمة لله، قال وفعله وأمره لا لحكمة في قول، فعله وأمره لا لحكمة في قول، معناه أن الخلاف في هذه المسألة قوي، هل أفعال الله وأحكامه تعلل أو لا تعلل. نعم، على كل حال أفاد المؤلف رحمه الله أنه يشير إلى الخلاف على ثلاث وجوه أو على ثلاث صور، فتارة يقول في وجه، وتارة يقول في قول، وتارة يقول على قول. إذا قال في وجه فالمقدم غيره، إذن هو ذكر الضعيف. إذا قال على قول ففيه خلاف قول لم يترجح عنده شيء. إذا قال على قول فالخلاف قوي لا يترجح فيه شيء. وهذا طبعا اصطلاح من المؤلف، وليس معناه كلما جاءت مثل هذه العبارة فلها هذا الحكم، لأن هذه اصطلاحات خاصة. أرأيت مثلا المعروف عند المحدثين أنهم إذا قالوا متفق عليه فما رواه؟ طيب هنا، لكن في المنتقى إذا قال متفق عليه فرواه البخاري ومسلم وأحمد، هذا اصطلاح، هذا اصطلاح. فما دام المؤلف ذكر اصطلاحه في مقدمة الكتاب فإنه لا يقال له إننا لا نعرف هذه العبارة مرادا بها هذا المعنى. يقول ما دام هذا اصطلاحه فلا اصطلاح. قال فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم أطلع على مصرح بالتصحيح. إذا صارت في قول وعلى قول تكون في ثلاث مواضع: إذا قوي الخلاف، الثاني أو اختلف الترجيح، أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم يطلع على مصرح بالتصحيح. بمعنى أنه أن غيره ذكر أن المسألة فيها قولان وأطلق ولم يرجح، فأنا أقول في قول أو على قول. وأرجو أن يكون المغني لحفاظه على وجازة ألفاظه. إذن كأن المؤلف يقول لنا احفظوا، فأرجو أن يكون المغني لحفاظه على وجازة ألفاظه. وأسأل الله تعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل، وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل. آمين. ثم قال المؤلف رحمه الله: مقدمة، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فموضوع ذا الأدلة الموصلة إلى الفقه. يقول العلماء إن كل من أراد طلب علم فلا بد أن يعرف موضوعه حتى يعرف ماذا يطلب. ما موضوعه؟ هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. هنا عبارة أصغر من هذه وأوضح. موضوعه هو محل البحث، يعني ما يبحث فيه. فمثلا باب صلاة الجمعة، وش موضوعه؟ أحكام الجمعة، صلاة الجمعة. الفقه موضوعه العبادات والمعاملات وما أشبه ذلك. فموضوع كل علم هو الذي يبحث فيه، يعني موضوع البحث هو موضوع العلم. عوارضه الذاتية، العوارض يعني الأوصاف من وجوب وتحريم وكراهة وصحة وفساد وما أشبه ذلك. فالعوارض هي الصفات، جمع عارضة. الذاتية احترازا من العوارض غير الذاتية العارضة، هذه ما تدخل في الموضوع. ما موضوع العلوم هي العوارض الذاتية، يعني الأوصاف التي يبحث فيها في هذا العلم، وتكون أوصاف لازمة بخلاف العوارض. ما موضوع أصول الفقه؟ الأدلة الموصلة إلى الفقه، هذا موضوع علم الفقه، علم الأصول. ولهذا تجد علم الأصول يبحث في الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يتفرع عن ذلك، ومن زاد الاستصحاب والمصالح المرسلة، هو يبحث في هذه الأشياء. هل يبحث في حكم صلاة من صلى إلى غير قبلة؟ ها؟ لا، ما يبحث فيه. هذا الذي يبحث فيه الفقه. نعم. إذن لو سئلت ما موضوع علم أصول الفقه، فقل أدلة الفقه أو الأدلة الموصلة إلى الفقه، وهذا هو الصواب، الأدلة الموصلة إلى الفقه. ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. ولا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما. صح، كل إنسان يريد أن يطلب العلم لا بد يتصوره، لكن بوجه ما، إذ أنه لا يمكنه أن يتصوره تصورا كاملا إلا بعد أن يدركه ويخلص منه. فالتصور الكامل لا يكون لمن ابتدع طلب العلم، لأنه لو تصوره كاملا لم يحتاج إلى تعلمه. لكن أن يتصوره بوجه ما، وما هذه نكرة واصفة، يعني بوجه أي وجه. فمثلا عندما نريد أن نطلب علم النحو لابد أن نتصور وش علم النحو هذا، وش المقصود منه، نعم، حتى نلج فيه. علم أصول الفقه لابد أن نتصوره، وش هذا العلم وش يبحث فيه؟ قال يبحث في أصول إيش؟ في أدلة الفقه، أو في الوصول إلى في الأدلة الموصلة للفقه، الأدلة الموصلة للفقه. فإذا لابد أن تتصور العلم تصورا ما قبل أن تطلبه، وأن يعرف غايته، غاية يعني الثمرة التي يكتسبها من وراء هذا العلم، وإلا لكان طلبه لهذا العلم عبثا. رجل دخل يتعلم أصول الفقه، قلنا وش الغاية من تعلم أصول الفقه؟ قال والله ما أدري، لكن جاز لي وطلبت العلم. وش يقول هذا؟ هذا عبث وإضاعة وقت. إذا لم تعرف غايته كيف تطلبه؟ صح. ولهذا حتى في الأمور الدنيوية، لو أراد أحد مثلا يسافر إلى إلى إلى إلى بلد ما، قل وش غاية السفر؟ لا بد أن تبين لنا، أن تعرف ما غاية السفر. غاية أصول الفقه من أهم الغايات، لأن الإنسان يعرف كيف يستنبط الأحكام الفقهية من أدلتها الشرعية بواسطة علم أصول الفقه. فالغاية منه غاية عظيمة حميدة، ولا يمكن للإنسان أن يستنبط الأحكام من الأدلة على وجه سليم إلا بذلك، وإلا لضاء ولم يعرف، أو على الأقل لم يحرر المسائل كما ينبغي. قال: فأصول جمع أصل. الآن بدأ المؤلف يعرف أصول الفقه، نعم، ويعرف غايته ومادته. مادة يعني من أين يؤخذ، من أين يؤخذ، لماذا؟ لأجل أن يذهب إلى هذه المادة ويطلبها حتى يصل إليه. أما أن تطلب شيئا وأنت لا تعرف مادته ولا من أين يؤخذ، فإن هذا يشق عليك أن تصل إلى درجة الكمال فيه. فأصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا ما له فرع. الأصول في اللغة ما يبنى عليه غيره، ومنه أساس الجدران يسمى أصلا لها، ومنها القاعدة التي يبنى عليها يركز عليها العمود مثلا، هذه تسمى أصلا لأنه يبنى عليها غيره. وأما في الاصطلاح فيقولون إن الأصل كل ما تفرع عن غيره، كل ما له فرع، سواء وجد ذلك الفرع أم لم يوجد. لكن في اللغة لا بد أن يكون هناك بناء على شيء، فلا أصل إلا ببناء. أما في الاصطلاح فكل ما له فرع وإن لم تفرع عليه يسمى أصلا، ويطلق على الدليل غالبا، وهو المراد هنا، وعلى الرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه. أفاد المؤلف أن كلمة أصول تطلق على أربعة أمور: أولا على الدليل، كما في قول أهل العلم الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، الأصل في هذا قول الله تعالى كذا وكذا، الأصل في هذا الإجماع. نعم، مثلا يقول: يسن للمسافر إذا سافر أن يصلي الرباعية ركعتين، والأصل في ذلك قوله تعالى: وإذا غرقتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الأصل بمعنى الدليل. طيب، قال: وهو المراد هنا، أي في قول أصول الفقه، المراد بذلك أدلته الموصلة إليه. ويطلق أيضا على الرجحان وعلى القاعدة المستمرة. على الرجحان مثل رجل متوضئ ثم شك هل أحدث أو لا، نقول الأصل أنك على طهارتك، يعني الراجح أنك على طهارتك لأن الحدث طارئ والأصل عدم وجوده، فهذا هو الرجحان. القاعدة المستمرة هي الضوابط التي نراها في الفقه، تجدهم يعللون الشيء بعلة فيبنون عليها مسائل، مثل قولنا أن الدفع أسهل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع والاستدامة أقوى من الدفع، هذه قاعدة مستقرة نقول بناء على هذا الأصل يكون كذا وكذا، فيطلق إذن على القاعدة المستقرة وإن لم تكن دليلا، لأن القاعدة مأخولة من دليل ولكنها ضابط يشتمل على مسائل جزئية. كذلك المقيس عليه، لأن أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. ما هو الأصل؟ هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس. إذا لو سئلنا على أي شيء يطلق الأصل، نقول يطلق على أربعة أشياء: على الدليل والرجحان والقاعدة المستقرة والمقيس عليه. إيه هي المستقرة؟ ما أدري، لنا أعرف المستقرة، إيه لنا أعرف أنها مستقرة. إيه يراجع الأصل الشرح كان عندكم، إيه حتى في الشرح إيه يمكن أن يقال القاعدة المستمرة يعني التي لا تنتقل أنها مضطردة، وهي بمعنى المستقرة، لكن في ذهني أنها مستقرة. قال الفقه: لغة الفهم وهو إدراك معنى الكلام. قال الله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهموه. فإدراك معنى الكلام يسمى فقها في اللغة، وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. طيب هذا الفقه معرفة الأحكام الشرعية، كلمة معرفة تشمل العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الشرعية تارة نكون علما وتارة نكون ظن، أليس كذلك؟ فوجوب الصيام المستفاد من قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، هذا علم ولا ظن؟ علم. هذا نقول هذا إدراك لحكم الصيام علما يقينيا. بعض المسائل الخلافية كوجوب أو رجحان الوضوء من مس الذكر، نعم هذا ظن، يعني لأنه يحتمل خلاف ما حكمت به. طيب إذا المعرفة تشمل إيه؟ العلم والظن. الأحكام الشرعية احترازا من الأحكام العقلية والأحكام العادية، فإن هذه لا تسمى فقه. الأحكام العقلية كمعرفتنا أو كحكمنا بأن الجزء أكبر أصغر من الكل، أو بأن الأثر يدل على المؤثر، أو بأن كل حادث لا بد له من محدث. هذه أحكام عقلية ما تدخل الفقه. الأحكام العادية كمعرفتنا أن هذا الدواء إذا تناوله الإنسان أصابه الإسهال مثلا، حكم على أن هذا يسبب الإسهال عادي ولا غير عادي؟ عادي. كذلك مثلا إذا رأينا أن الشرق منتشرة في الأسواق نستدل بذلك على إيش؟ على أنه سيجيء ضيف أو إنسان كبير. بناء على أي شيء؟ بناء على العادة. هذا ما يدخل في الفقه. الفرعية احتراز من الأحكام الأصولية التي هي العقائد، فهذه لا تدخل في الفقه

الفرعية كذلك أي بالفعل أو بالقوة القريبة. وكل إنسان يعرف الفقيه يعرف الفقيه، لأن الفقيه هو الذي اتصف بالفقه. أما أصول الفقه علما، إيش معنى علما؟ يعني اسما لهذا الفن المعين، علما يعني اسما لهذا الفن المعين. يعني لو سألك سائل وش أصول الفقه، فاستمع التعريف. قال: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. استنباطها منين؟ من الأدلة، فهو عبارة عن قواعد، والقواعد جمع قاعدة، وهو الأمر الكلي الذي يتفرع عليه مسائل جزئية. القواعد التي يتوصل بها، يعني أنك إذا عرفتها توصلت إلى استنباط الأحكام الشرعية. استنباط بمعنى استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة. ففائدة أصول الفقه الآن فائدة عظيمة جدا، لأن الإنسان إذا عرفه ورزقه الله تعالى فهما استطاع أن يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وغيرها من الأدلة، لأن معه آلة يستنبط بها، فهو بمنزلة الحفار الذي يحفر الإنسان به الأرض ليستنبط الماء. فهذا هو أصول الفقه، قواعد وليس جزئيات. شبه الآن نقول في أصول الفقه: الأمر للوجوب، النهي للتحريم، النهي يقتضي الفساد، الواجب يثاب فاعله. تجد قواعد عامة لكن يتوصل بها الإنسان إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. قال: والأصولي من عرفها. وش عرف؟ عرف أصول الفقه. فإذا قيل أصولي أي عالم بأصول الفقه، وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، أي بأحكام الله. يعني لو سألنا سائل ما هي الغاية من أصول الفقه، فالجواب أن الغاية أن تعرف أحكام الله عز وجل. وقوله العمل بها، الواقع أنه ليس فهم هذه الأصول مستلزما للعمل، ولكن نعم هو الثمرة، صح ثمرتها العمل بها، لأن هذه الأصول المرحلة الأولى. المرحلة الثانية العلم بما تقتضيه النصوص بناء على هذه الأصول. المرحلة الثالثة العمل، فالعمل ثمرة. لكن الغاية من دراسة أصول الفقه أن تعلم الأحكام الشرعية من أدلتها بواسطة هذه الأصول. أما أن نقول العمل فهو في الحقيقة ثمرة وليس بغاية، لأن الأصولي إذا عرف كيف يستنبط الأحكام من الأدلة الشرعية انتهى، هذه وظيفته. لكن العمل ثمرة أخرى. قال: ومعرفتها فرض كفاية كالفقه. معرفة أصول الفقه فرض كفاية، وعلى هذا فإذا درسها الإنسان فإنه ينبغي أن يعتبر نفسه قائما بفرض، وأن له أجر عامل هذا الفرض. ونحن مع الأسف في دروسنا هذه وغيرها يدرس الإنسان وكأنه يريد أن يصل إلى العلم فقط، وهذا طيب ونية طيبة، لكن ينبغي أيضا أن يشعر بأنه يقوم بفرض من أجل أن يحتسب الأجر على الله عز وجل. لأن هناك فرقا بين أن يدرس الإنسان العلم لمجرد الحصول على العلم، وبين أن يدرس العلم على أنه قائم بإيش؟ بفرض. الثاني تجده يحتسب الأجر عند كل كلمة يقولها أو يكتبها أو يقرأها، وهذا في الحقيقة يفوتنا كثيرا. إذن تعلم أصول الفقه فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإن لم يقم به تعين علينا أن نتعلمه، لأن غايته معرفة أحكام الله عز وجل من كتاب الله وسنة رسوله، وهذا أمر لا بد للمسلمين منه. قال: كالفقه، يعني كما أن الفقه تعلمه فرض كفاية. وإطلاق المؤلف فرض الكفاية على تعلم الفقه فيه نظر، لأن تعلم الفقه قد يكون فرض عين، قد يكون فرض عين. متى يكون فرض عين؟ إذا كان يتوقف أداء العبادة عليه، أو بعبارة أصح إذا كان تتوقف المتابعة عليه، فإنه يكون حينئذ فرض عين. من أراد أن يصلي ففرض عليه أن يعرف كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، فرض. إذا أراد أن يتطهر فرض عليه أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر. إذا كان عنده مال فرض عليه أن يعرف أحكام الزكاة. إذا كان يريد الحج فرض عليه أن يعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك مما لا يحتاج إليه في الفقه فهو فرض كفاية. فصار الفقه منه فرض عين ومنه فرض كفاية، فما يتوقف عليه الاتباع فرض عين، وما زاد على ذلك فرض كفاية. أنا مثلا لا أريد أن أشتغل بالتجارة، هل يلزمني أن أتعلم أحكام البيوع؟ ها؟ لا، لا يلزمني، بل هو فرض كفاية. إذا كان في البلد من يعرف أحكام البيوع ويفتي للناس بما تقتضيه الشريعة لم يجب عليه تعلمه. طيب، قال: والأولى تقديمها عليه. الأولى أن يقدم تعلم أصول الفقه على الفقه، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ووجهه أن الإنسان يبدأ بالأصول ويبني عليها الفروع. وقال بعض العلماء: بل الأولى تقديم الفقه، لأن الإنسان مطالب بعمل، مطالب بالصلاة والزكاة والصوم والحج والطهارة وغير ذلك قبل أن يطالب بمعرفة الأصول، فيكون الأولى أن يقدم الفقه. بل لو قيل بوجوب تقديم الفقه عليها لكان أقرب، وهذا عند التزاحم. أما إذا كان الإنسان يمكنه أن يتعلم هذا وهذا فلا شك أنه أفضل، لكن عند التزاحم لو جاءنا جائل وقال: هل الأولى أن أبدأ بأصول الفقه أو بالفقه؟ قلنا: الآن أيهما أحوج؟ الفقه لا شك، لأن الإنسان محتاج إليه في كل ساعة من حين ما يكلف وهو محتاج إلى الفقه. فالقول الثاني في المسألة أن الأولى أن يقدم الفقه على أصول الفقه، وهذا كما قلت عند التزاحم. أما مع السعة فالإتيان بهما جميعا أفضل. قال: ويستمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام. يستمد، الضمير يعود على أصول الفقه، استنداده من ثلاثة أمور: من أصول الدين التي أصلها العقيدة، لأن الإنسان إذا لم يعتقد أن له ربا يأمره وينهاه فإنه لن يسعى ولن يقرأ بأصول الفقه. لا يمكن أن الإنسان يقرأ بأصول الفقه ويعتقد أن الأمر ملزم والنهي ملزم والندب غير ملزم، لا يمكن إلا إذا كان عنده عقيدة، وهذا يتعلق بأصول الدين. العربية أيضا لا بد أن يكون عند الإنسان عربية، لأن العربية تعرف بها العام من الخاص والمطلق من المقيد والمحصور من غير المحصور، فلا بد من علم العربية في أصول الفقه. طيب، تصور الأحكام أيضا لا بد أن نتصور الأحكام التي نحكم بها وأما أن نقول واجب الأمر يقتضي الوجوب، إحنا ما نعرف الوجوب ما يستقيم عليه. فصار استنداد أصول الفقه من ثلاثة أشياء، من إيه؟ من أصول الدين الذي هو العقيدة والعربية لأن محتاجون إلى معرفة دلالة الألفاظ، والثالث تصور الأحكام لنعرف كيف نحكم بأن هذا واجب وهذا حرام إلا بعد أن نتصور معنى الواجب ومعنى الحرام. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل الدال الناصب للدليل، وهو لغة المرشد وما به الإرشاد. ها؟ وهو لغة لا المرشد وما به الإرشاد، وما به الإرشاد مشطوب عليها الدال. نعم لأنها من الشرح، هذا من الشرح. الدال هو الناصب للدليل. انتبه، عندنا ثلاثة أشياء الأربعة: دال ودليل ومستدل ومستدل ومستدل عليه. يمكن يكون أكثر بعد كما نخليها حتى يأتي بكلام المؤلف. من هو الدال؟ الدال هو الناصب للدليل وليس هو الدليل نفسه، بل الدال هو الناصب للدليل. مثال ذلك الطريق له علامات، منها اللافتات التي توضع في الطريق، الذي يضع العلامة هذه ليدل الناس على الطريق يسمى دالا ولا لا؟ وهذه العلامة تسمى دليلا، تسمى دليلا. هذا هو معنى الدال ومعنى الدليل. فيقول مؤلف: الدال هو الناصب للدليل، وهو لغة المرشد وما به الإرشاد. هو الدليل، هو الضمير يعود إلى آخر المذكور، يعني الدليل المرشد وما به الإرشاد. الغريب أن المؤلف رحمه الله بالمعنى الأخير جعل الدليل بمعنى الدال، لأنه قال المرشد وما به الإرشاد. الذي به الإرشاد هو الدليل، والمرشد هو الواضع للدليل، هو الدال. فكأن المؤلف رحمه الله جمع بين القولين، لأن بعض العلماء يقول إن الدليل هو الواضع، إن الدال هو الواضع للدليل وهو نفس الذي يحصل به الإرشاد الذي هو الدليل. فاللافتة مثلا الموضوعة يصح أن نسميها دالا، يصح أن نسميها دالا لأنه حصل به الإرشاد، ونسميها أيضا دليلا. وكل هذا من باب ساعة اللغة. طيب، يقول: وشرعا، يعني الدليل شرعا، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أي تصديقي. انتبه للدليل، قال الدليل شرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، يعني الشيء الذي إذا نظرت إليه بنظر صحيح أمكنك أن تتوصل إلى مطلوب خبري. ولو قال المؤلف بدل مطلوب الخبري إلى حكم لكان أوضح، لأن المطلوب الخبري هو الحكم الذي هو التصديق، طرت إليه نظرا صحيحا توصلت به إلى حكم فهو دليل، دليل شرعي. وكلمة ما يمكن التوصل فيه تعني أن الإنسان قد يتوصل وقد لا يتوصل. المهم أن هذا صالح لأن يكون دليلا، صالح لأن تتوصل به إلى حكم، ولكن قد تتوصل وقد لا تتوصل. ما كل من استدل بالدليل يصل إلى حكم.

ولا ما نعرف؟ ما تعرف؟ ما نعرف الآن لا ركوع ولا سجود ولا شيء. أفعال إذا تصورناها نحكم عليها فنقول الصلاة واجبة. فتصور الإدراك إذا حكم يسمى تصور، وبه تصديق أن تدرك مثلا الصلاة. تصور الهيئة العامة منها على تصور، فإذا قلت الصلاة واجبة فهو تصديق. ولهذا قال أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فينا. ثم قال فصل: العلم لا يحد في وجه المقدم خلاف مقدم خلافه، يعني أن الصحيح أنه يحد. إذن إذا قال قائل ما هو العلم؟ يقول العلم هذا على رأي من يقول إنه لا يحد. ولذلك لو قال لك قائل ما الحب؟ الحب معلوم ما يحد. ما الفضل؟ معلوم لا يحد. ما العلم؟ نعم في وجه يقول لا يحد لأنه معلوم. أنا علم مثلا أن الواحد يصل الدين هذا ما يحتاج لعدد العلم. عرف مثلا أن هذه اللمبة علمت بذلك ما يحتاج لحد. لكن المقدم أنه يحد فاستمع إليه، والصحيح أنه يحد، وذلك لأن العلم يقابله ظن ويقابله شك ويقابله وهم ويقابله جهل أيضا، فلا بد من معرفة. فالصحيح أنه يحد. قال: وهو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. صفة وليس إدراك. صفة محلها إيش؟ محلها قصد. يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. أميز مثلا أن هذه حقيبة، علمت أنها حقيبة، فإذن ميزتها تمييزا جازما مطابقا. فقلنا طيب، قلت هذه حقيبة مسجل مغرفون، هذه حقيبة ما ميزها بالتمييز، غير مطابقة. هذا غير مطابق، نعتبر هذا غير مطابق. طيب، سأل في المعنويات، سأل السائل متى كانت غزوة بدر؟ فقلت كانت في السنة العاشرة. صح؟ لا، صحيح. هذا غير مطابق. يسمى علم ولا غير علم؟ غير علم. سأل السائل أيما أسبق، غزوة بدر أو غزوة بدر؟ قلت لا أدري. هذا علم ولا لا؟ هذا جهل، ما عندي تمييز كذا. طيب، سألني آخر أيهما أسبق، فقلت أظن أن الأسبق غزوة بدر. هذا غير علم لأنه غير جهل. هنا المؤلف يقول يميز المتصف بها تمييزا جازما. طيب، مطابق سألني الثالث وقال أيهما أسبق غزوة بدر أو أحد؟ فقلت أحد. دعني من جهة المرض، هل هو مطابق ولا غير مطابق؟ أن الآن جاد لكن غير مطابق. إذا العلم ولا غير علم؟ هذا غير علم، فلا بد من إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا. التمييز تمييز الشيء تمييزا جازما مطابقا. قال: فلا يدخل إدراك الحواس. فلا يدخل إدراك الحواس، لأن إدراك الحواس ليس علم، بل العلم ما يحصل من هذا الإدراك، أما مجرد الإدراك فليس كذلك. هنا أدرك أن الذي أمامي زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره، يقول إن هذا ليس بعلم لأنه ليس بل هو مدرك بالحس، إنما أثر ذلك الشيء أو نتيجة ذلك الشيء علم لنا علم. فأنت الآن تدرك الذي أمامك، ولكن إدراكك إياه لا يسمى علم، إنما ما يحصل من هذا الإدراك أو ما يترتب على هذا الإدراك يسمى علما. ولهذا كان العلم في المعقولات هو المحسوسات، العلم في المعقولات هو المحسوسات، لكنه في المحسوسات يترتب على الحس وليس هو الحس. ولهذا إدراك المرء عن طريق الرؤية بالبصر وما عن طريق القلب العلم، لكن إذا رأيته وأدركته ببصري علمت أظن واضح. فإدراكي فرؤية زيد رأيت زيد لنا، لكن إدراك أن هذا هو زيد وأنه قاعد أو قائم أو مضطجع يسمى علما، فلا يدخل إدراك الحواس. قال ويتفاوت كالمعلوم والإيمان، يتفاوت العلم كما يتفاوت المعلوم. أظن أن تفاوت المعلوم أمر لا يمكن، مثل إنسان حيوان دين شجر معروف، كذلك العلم يتفاوت، فإن علم الإنسان بأحوال قريبه ليس كعلمه بأحوال البعيد، وعلمه بدلالة النص القطعي أو بما يدل عليه النص القطعي ليس كعلمه بما يدل عليه النص الظن. وعلى هذا فقسم، بل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال الله له قال أولا تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولهذا قال المؤلف والإيمان، يعني كما أن الإيمان بالشيء والتصديق وتصديق القلب به يتفاوت، فكذلك العلم يتفاوت. وتفاوت العلم أمر ظاهر، ولهذا بعض العلماء تجد يحكم على المسألة حكما جازما به، لأن عنده من الأدلة ما يصل به إلى اليقين. وبعض العلماء تسأل يقول الله الظاهر كذا الظاهر كذا، الثاني علمه أنقص من الأول. قال ويراد به مجرد الإدراك جازما، يراد به أي بالعلم مجرد الإدراك جازما، أو كلمة جازم أو ذلك مبادئ، أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساوي، يعني معناها أن العلم قد يراد به مجرد إدراك جازما كما هو الأصل، أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساوي. والمعنى الثلاثة هذه تسمى ظنا ووهما وشك، تسمى ظنا إذا كان راجح، ووهما إذا كان مرجوح، وشكا إذا كان متساويا. ونضرب لهذا مثلا بالصلاة، شك الإنسان هل صلى ثلاثا أو أربعا وترجح عنده أنها أربعا، يسمي هذا ظن. والمرجوح أنها ثلاث يسميه وهم، وشك رجل هل صلى ثلاثا أم أربعا ولكنه لا يترجح لا ثلاث ولا أربعا يسميه شك. والنسب هنا خمسة، إدراك جازم مطابق هذا العلم، غير إدراك جهل بسيط، إدراك مخالف الواقع جهل مركب، ظن راجع ما ذلك وهم المرجوع من الاحتمالين تساوي شك عند ثبت الاتفاق عند ثبت اعلاها وابدعها الجهل المركب لان الجهل المركب لا يدري ولا يدري انه لا يدري نعم كفر يقول متى كانت بعد لبس أقص لبس ومن حيث إنها يقين وظن أعم وتتفق على مجرد التصور فتقابله. الآن مؤلف يقارن بين المعرفة والعلم أيهما أقص وأيهما أعم فيقول مؤلف هي أقص من وجه وأعم من وجه آخر. يقول من حيث إنها يقين ومن حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد الرجوع أخص، بمعنى أن المعرفة تقع في علم مستحدث لم تكن تعلمه من قبل، أو انكشاف بعد الرجوع يكون بالأول الأمر متفق عليه ثم ينكشف، فيطلق على هذا معرفة. فهي من هذا يعني أن المعرفة لا تكون إلا في هذا، إلا فيما كان انكشافا بعد نقص أو علما مستحدثا. ولهذا لا نقول إن الله عالم، لأن المعرفة لا تكون إلا علما مستحدثا. ومن حيث إنها يقين الله، لأن العلم لا يقوم منه، والمعرفة تطلق على العلم والظن. ولهذا نجد كثيرا من كلام الفقهاء يقول معرفة ثلاثة يشمل العلم والظن، فالفقه معرفة الأحكام الشرعية، لا نقول هي علم الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن العلم لا يطلق على الظن، معرفة تطلق على الظن. قال وتطلق على مجرد التصور فتقابله، تقابل العلم. كيف تطلق على مجرد التصور؟ بمعنى تصور شيء من الأشياء، تصور الإنسان، تصور الحيوان، تصور الأرض، تصور الشمس، القمر. هذا التصور ما أعطاك شيء إلا مجرد إدراك فقط. فتطلق المعرفة على التصور، عرفت الشمس، عرفت الإنسان، عرفت الحيوان، عرفت السماء، عرفت الأرض. تقابل حينئذ تقابل العلم. قال وعلم الله سبحانه وتعالى ليس ضروريا ولا نظر، ليس ضروريا ولا نظري. علم الله قديم، هذا صحيح، لأن الله لم يزل ولا يزال عالم. ليس ضروريا ولا نظريا، هذا من المتكلم، فلا ينبغي أن نقول هل هو ضروري أو نظري، لأنه ليس لنا أن ننفي عن الله الصفة إلا بدليل، كما لا نثبتها إلا بدليل، لأن الضروري معناه هو الذي لا يقاوم، بمعنى أن النحل تجد أن الإنسان يجد في النحل ضرورة للحكم عليه والتدبير. والنظر ما يحتاج إلى مقدمات ونظر. نحن نعرف أن علم الله لا يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى مقدمات يستدل بها على وجود الشيء. علمنا نحن يحتاج إلى مقدمات، أنا لا أعرف أن الصلاة واجبة إلا بعد أن نصف الأدلة، ولكن مع ذلك من الأولى أن لا نتكلم بها، الأولى أن لا نقول ضروري ولا نقول، نقول وكان الله بكل شيء عليما وإن الله يحيط بكل شيء. قال ولا يوصف بأنه عالم، يعني الله من لماذا؟ لأن المعرفة انكشاف بعد لبس وعلم مستحدث، فلو قلنا أن الله عالم لأوهم أن محمود يخفى عليه يعرف، أو لا يعلم بعض الشيء ويحدث له العلم بعد ذلك. إن قلت هذا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الصحة يعرف، الجواب أن المراد بالحديث ليس معنى يعرفه بشدة يعلمه، بل المعنى أنه سبحانه وتعالى يعتني بصعبه الصحاء، فإنه يعتني بك بشدة ويكون مراقبا لك مراقبة خاصة. قال وعلم المخلوق محدث، وهذا صحيح. دليله قوله تعالى والله أخرجكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة. قال وهو ضروري يعلم من غير نظر، ونظري وهو عكسه. يعني علم المخلوق ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظر. فما احتاج إلى تأمل وتفكر فهو نظر، وما لا احتاج إلى ذلك فهو ضروري. العلم بأن النار حارة ضروري، ها؟ ولا لو قالك واحد هي النار حارة قلت له لا ما يصير. ها كيف بمعنى ايش البلا هنا؟ نعم، لان البدا معناه ظهور بعد الخلاف. كيف هنا؟ لا، لكن هذا في الاصل، قصد من الاصل ان العلم ما يطلق على الطلب، يراد به احيانا، لكن المعرفه من الاصل علم وظن. نعم هنا ابي اجمعين، هل العلم محدود أو غيره؟ كل بالحواس يحصل العلم. نعم أين لا تعلم أشياء وجعلت السماء أبصارا. على كل حال نحن نقول إن العلم صفة، صفة تكون في النفس يميز بها العالم تمييزا جازما مطابقا وليست إدراكا، صفة على رأي. طيب، هل العلم يتفاوت أو لا؟ محمد يتفاوت. يقول إن المعرفة تكون في المحسوسات، فتقول عرفت زيد عرفت زيدا، ولا تقول علمت زيدا، صح؟ والعلم يكون في المعقولات، هذا هو الأصل. في غير سؤال أخير، لو قال قائل كيف نجيب عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله تعالى في الرخاء يعرفك في الشدة؟ نعم نعم، المراد المعرفة هنا لازمه، وهو أن الله يعتني بالشدة، لأن الله قد عرف قبل الشدة وبعدها، أليس كذلك؟ عرف قبل أن تلحق بك الشدة وبعد أن تلحق بك الشدة. طيب لا لا، هذا السبب الخبر، لا ما نقول عارف ولا من جهة الخبر. فصل، هذا النقاش مهم مع السؤال. فصل المعلومان، هذا أيضا مما يتعلق بالعلم. الفصل الأول العلم لا يحط في الوجه، وهذا والذي بعده كلها تتعلق بالعلم. المعلومات إما نقيضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان، هذه أربع نسب. يعني النسبة بين المعلومين تكون على أربعة أوجه. الأول نقيضان، أضافهم المؤلف بقوله لا يجتمعان ولا يفتقان. معلومين لا يمكن اجتماعهما ولا اقتداؤهما يسميان نقيضين، ضدين، يسميان نقيضين. مثال الحركة والسكون، الوجود والعدم، هذان نقيضان. هل يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد؟ ها؟ لا يمكن. إذا تقول الحركة نقيض السكون ولا ضد؟ يقين. هذا التعبير السليم على قاعدة المتكلمين. طيب الوجود والعدم نقيضان، لا يمكن أن تقول هذا موجود معدوم أو هذا لا موجود ولا معدوم. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله لمن قالوا لا نصف الله في الوجود والعدم، قال أنتم الآن شبهتموه في المستحيلات، لأن ارتفاع النقيضين مستحيل كاجتماعهما. إذن نقول النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما. مثاله الحركة والسكون والوجود والعدم. طيب البياض والسواد نقيضان؟ لا، لا ما ضمناهما، نقول هل هما نقيضان ولا لا؟ لا. وش ما الذي اختل؟ انهما يجوز ان يرتفع، هما لا يجتمعان فيوافقان النقيضان في ذلك، لكن ممكن ارتفاعهما. واستمع، يقول او خلافان يجتمعان ويرتفعان، النسبة بينهما هي أوسع النسبة. الخلافان يصح اجتماعهما وارتفاعهما، يصح اجتماعهما وارتفاعهما، لكنهما خلافان يعني أن حقيقتيهما تختلف بعضهما عن بعض. مثاله الحركة والبياض، الحركة والبياض هذا يعني خلافان، لأن الحركة غير البياض، صح ولا لا؟ يجتمعان، يمكن أن يتحرك وهو أبيض، اجتمع ولا لا؟ اجتمع. يرتفعان، كيف يكون؟ أسود وسافل، أسود وسافل. إذا الخلافان ما اختلفت حقيقتهما، لكنهما يجتمعان، يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. وآدم يجبنا مثال آخر للخلافين، من يجي مثال آخر؟ السواد والسكون كذا، السواد غير السكون يمكن اجتماعان فيقول الشيء أسود ساكن، ويمكن أن يرتفع فيقول أبيض متحرك. صح؟ طيب ها؟ لا، أنا قلت أبيض متحرك هو أكثر من ذلك. طيب نقول، يقول المعلم أو ضدان لا يجتمعان ويرتفعان باختلاف الحقيقة، باختلاف الحقيقة التعليل لكل ما سبق، ضدان لا يجتمعان ويرتفعان. الضدان يختلفان لا يمكن أن يجتمعان، لأن كل واحد ضد الآخر، ولكن يمكن أن يرتفع، وبذلك حصل الفرق بينهما وبين النقيضين. مثاله السواد والبياض، السواد والبياض ردة، يمكن أن يرتفع وتميز، يكون الشيء هذا لا أبيض ولا أسود. كيف نقول يمكن أن يجتمع؟ يقول الشيء خط أسود وخط أبيض، ليس في محل واحد، يعني لا يمكن يكون الشيء أبيض أسود